الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأسلمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في الباب الأول، باب النية. وقبل أن أبدأ بالدرس أقرر ما أقوله بين الحين والآخر، أننا في هذا الدرس لا نجيب على أسئلة عامة نسألها، هذا درس مبرمج منهجي. فلو فتحنا باب الأسئلة العامة والإجابة عنها لاختنق هذا الدرس في غمار الأسئلة العامة. لا نجيب، وأظن الإخوة يعلمون أننا نقول هذا مرارا وتكرارا. عندما درس آخر يوم الجمعة عقب صلاة الجمعة كل أسبوعين، الأسبوع الثالث نجيب على أسئلة الإخوة إن عرفنا الجواب عنها إن شاء الله. الحديث الثاني، وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. حديث متفق عليه، أي رواه الشيخان البخاري ومسلم. راوي هذا الحديث من الصحابة كما سمعتم هو أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، اسمه عبد الله بن قيس، وهو ينتسب إلى قبيلة الأشعر، وأشعر هذه قبيلة في اليمن. فأبو موسى الأشعري إذن في أصله يمني، جاء مهاجرا فأسلم، ثم عاد إلى الحبشة مهاجرا، وظل هناك إلى أن هاجر هجرة ثانية إلى المدينة المنورة بعد غزوة خيبر، وتوفي رضي الله تعالى عنه في عام 42 أو 43 من الهجرة، وله من العمر 60 سنة. وقد كان مقلا في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جملة ما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام 360 حديثا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجله ويكرمه إكراما شديدا، سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. هذه خلاصة لترجمته. فهذا الحديث من الأحاديث التي يرويها أبو موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس معنى ذلك أنه لم يسمع هذا الحديث من فم الرسول إلا أبو موسى الأشعري، لا، سمعه غيره أيضا، وربما كانت له طرق عدة، وفعلا له طرق عدة، إلا أن المؤلف رأى هذا الحديث عن طريق أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. يقول أبو موسى الأشعري: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل، أي حالة كونه يقاتل شجاعة. وعن رجل آخر يقاتل حمية. وعن رجل آخر يقاتل رياء، أي من أجل أن يمتدحه الناس. أيهم يكون قتاله في سبيل الله ويستأهل الأجر العظيم الذي وصفه الله عز وجل ووصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا معنى يقاتل شجاعة أي استبسالا واستهانة بالمقاتل، فهو رجل يحب المغامرة ويحب اقتحام المخاطر. هذا الإنسان يوصف بأنه شجاع، ويقال إنه يقاتل شجاعة أي لا هدف له من وراء قتاله هذا إلا أن يمارس هوايته هذه، وهوايته هي اقتحام المخاطر، وهي أن يغامر. هذا هو قصده وتلك هي غايته. مثل هذا الإنسان يقال عنه إنه يقاتل شجاعة أي يمارس لكي يمارس من خلال ذلك هوايته لا أكثر ولا أقل. هذا هو الصنف الأول من هؤلاء الأصناف الثمانية الذين سئل عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي يقاتل حمية، أما الصنف الذي يقاتل أفراده حمية، أي أولئك الذين يندفعون إلى القتال أنفة وغيرة واعتدادا بالسمعة والذات ودفاعا عن الكيان، هذا كله يعبر عنه أو يعبر عن القتال المدفوع إليه بسببه أن صاحبه يقاتل حمية. هذا معنى الحمية. وأما الصنف الثالث فمعروف، ذاك الذي يقاتل رياء أي من أجل أن يكتسب سمعة حسنة من الناس. فلئن كان الصنف الأول هوايته اقتحام المغامرات والمخاطر، فهذا الصنف الأخير هوايته أن يسيء إلى ما يقوله الناس عنه فيقرب لمديحهم له. هذا صنف آخر أيضا من الناس. ترى من من هؤلاء يكتسبون أجر القتال في سبيل الله ويدخر الله عز وجل لهم الأجر الموصوف في القرآن والذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه؟ قال عليه الصلاة والسلام في الجواب كلاما، يعني لا الصنف الأول ولا الثاني ولا الثالث، كل هؤلاء ليسوا ممن يقاتلون في سبيل الله. ذلك لأن الذي قاتل في سبيل الله هو ذاك الذي انتفع إلى القتال بقصد غير هذه القصور الثلاثة كلها. هو الذي اندفع إلى القتال من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا في الأرض، فلا هو اندفع من أجل أن يمارس هوايته في اقتحام المخاطر، ولا هو قاتل من أجل أنفة وغيرة على الذات ودفاع عن الكيان، ولا هو قاتل من أجل أن ينسج لنفسه مديحا على ألسنة الناس، وإنما اندفع إلى القتال من أجل أن يرضي الله سبحانه وتعالى ويجعل ذاته بما يملك من روح ومال وفكر وعقل خادما من أجل تحقيق دين الله ورفعة مكانته على الأرض. معنى هذا الكلام أن القتال في سبيل الله لا يندفع إليه الإنسان بدافع غضبي ولا بدافع شهواني ولا بدافع من دوافع ردود الفعل، وإنما يتكون هذا الدافع عند الإنسان من خلال العقل والفكر. فالشيء الذي يجعلك تقابل لتكون كلمة الله هي العليا قرار عقلي وليس هيجانا نفسيا وليس غضبة ذاتية. الشيء الذي يمكن أن يلتقي عليه هؤلاء الأصناف الثلاثة الذين سئل عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يندفع أصحاب هذه الأصناف إلى القتال بسائق واحد، هو الهيان النفسي أو الطمع الشهواني، وهذا بعيد جدا عن الخط الآخر الذي يندفع فيه الإنسان للقتال من خلال فكر وتأمل ثم قرار عقلي. ويكون الإنسان ساعة ذاك بعيدا كل البعد عن سلطان عواطفه وعن هيجان نفسه والعوامل المختلفة التي يلقاها كل منا في مثل هذه الحالة. ما الذي نعيه أيها الإخوة من هذا الكلام المشهور على لسان المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ وأعتقد أنه ما منا إلا من قد سمع بهذا الحديث، فهو من جوامع كلم المصطفى عليه الصلاة والسلام. ما الذي نعيه من ذلك؟ الذي نعيه هو مقياس على جانب كبير من الأهمية وعلى جانب كبير من القيمة ينبغي أن نأخذه لنضع تصرفاتنا على أساسه ولنجن دوافعنا على أساس هذا الميزان أو المقياس. فحيثما وجدنا أنفسنا في الظاهر مندفعين إلى الغيرة على دين الله والدفاع عن حرمات الله القتال في سبيل الله، وأردنا أن نعلم هل هو الدفاع صحيح وهل الجذور في هذا الاندفاع جذورا سليمة ترضي الله، هل القصد في ذلك قصد صحيح؟ إذا أردنا ذلك فلنضع مقياس هذا الحديث أمام أصفارنا بل بين جوانحنا ولنتساءل. ترى عندما أندفع إلى الوقوف في وجه المعتدين على دين الله أو الحامي لحرمات الله أو المقاتل في سبيل الله، هل هنالك حصر نفسي أبغي من خلاله الدفاع عن ألفة، الدفاع عن كرامتي، الدفاع عن كينونتي، أو أنني إنسان شجاع فأنا أريد أن أمارس هذه المهارة إن وجد، وكما قال الله عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة، طرح على نفسه هذا السؤال صادقا أتاه الجواب في لمح البصر لأنه يعلم دخائل نفسه. فإذا رأيت نفسك مندفعا إلى هذا القتال أو إلى هذه الوقفة المستبسلة من أجل دين الله عز وجل بحسب الظاهر، ولكن رأيت نفسك في الوقت ذاته تغذي أنفتك وتغذي حميتك وكيانك وتدافع عن ذاتيتك، فاعلم أنك بعيد عن القتال في سبيل الله عز وجل. كن على يقين من هذا تماما، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، وككل الأعمال أو أكثرها قابل أن تدخل فيها قصود لا ترضي الله، لكن أخطر الأعمال التي تقبل أن يتسلل إليها قبض لا يرضي الله هو الصلاة، أكثر من الصلاة وأكثر من الزكاة وأكثر من الحج إلى بيت الله. القتال في سبيل الله عز وجل عبارة عن ترب قاتل لأن تحوي كثيرا من الطفيلية وكثيرا مما لا يدخل في حقيقة الجهاد. لماذا؟ أكثر من الصلاة. السبب أن الإنسان إذا دخل غمار الجهاد خلال دقائق فيجد نفسه في حالة تدعوه إلى السبب أو إلى رد الفعل أو إلى رد الظلام أو إلى الغيرة على الذات. لماذا؟ لأن لكمة تأتيه من هنا، ضربة تأتيه من هنا، وربما ينال منه نائل فيقع بين الموت والحياة ثم ينجيه الله عز وجل بأعجوبه. في مثل هذه الحالة ما الذي يستيقظ بين جوانح الإنسان؟ تستيقظ نفسه، تستيقظ أنفته، حميته لذاته، يرسى في غمار هذا الهيجان ما كان قد جاء من أجله، ويصبح شغله الشاغل وهدفه الأكبر أن ينتصر لذاته، وإن كان الإطار إطارا دينيا، وإن كان اللفظ والكلمات والوثاق والشعار كله شعار ديني. لكن ماذا قلنا في الأسبوع الماضي؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. نعم، من أجل هذا كان الجهاد في سبيل الله من أخطر الأعمال العظيمة التي ينال الإنسان عليها ثوابا عظيما، لكن في الوقت ذاته يقبل هذا العمل في كثير من الأحيان ولكثير من الأسباب أن تتسلل إليه قصود ونيات أخرى غير سبيل الله سبحانه وتعالى. ويروح ولم أجد سبسا لهذه الرواية، لكن كتب التاريخ تروي، فإن كان ذلك صحيحا فهذه القصة التي سأحدثكم عنها تجسد هذا المعنى، وإن لم تكن القصة صحيحة فخذوها مثلا يجسد هذا المعنى. يقولون إن عليا رضي الله تعالى عنه كان ينادم أحد يعني المشركين، نعم، وكان بينه وبينه مقاتلة، فتغلب عليه سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وجثم على صدر ذلك المشرك، فما كان من المشرك إلا أن طفق بجمع فيه في وجه علي رضي الله تعالى عنه. ما الذي كان من سيدنا علي رضي الله عنه؟ بكل هدوء قام عن صدره وأهدر كل ما حققه من غلبة وانتصار عليه. الرجل ذهل لهذا الموقف ودفعه حب التطلع إلى المجهول أن يسأله، قال له لماذا صنعت هذا وقد فعلت بك ما فعلت؟ قال كنت في أول أمري مندفعا إلى مغالبتك ومنازلتك تحقيقا لأمر الله عز وجل، ولم يكن في نفسي حظ لتغذيتها أو الدفاع عنها قط، فلما فعلت بما فعلت ارتاجت نفسي ورأيت أني لو عملت أي شيء فلسوف يكون ذلك دفاعا عن نفسي وانتصارا لذلك، فأردت أن لا أخلط بعملي الذي قمت به لله عملا آخر أقوم به دفاعا عن ذاتي. هذه الرواية ذكرها بعض المؤرخين ولست أعلم مدى صحتها، فإن كانت صحيحة فهي مثال عمليا للمعنى الذي علمه رسول الله أصحابه فاصطبقوا به أيام الصبار وطبقوه في حياتهم أدق تطبيق، وإن لم تكن صحيحة وكانت مما تقوله الناس عن سيدنا علي كما قلنا في درس تاريخ التشريع، نعم، فهو على كل المقياس ومثل يمكن أن يجسد لنا هذا المعنى. وهو واقع ممكن لكل واحد منا ان يمتحن به. فاذا انقطع الانسان الى عمل هو في الصورة عمل جهادي ولكن بدافع من الرغبة النفسية فذلك ليس في سبيل الله عز وجل. وقد ذكر العلماء واطالوا في هذا الموضوع ذكروا مقاييس وعلماء واشياء اطالوا فيها ويجدر في كل منا ان يعود فيدرسها. قال مما يفرق بين هذين الامرين ان تنظر الى نفسك وانت في غمار او في صف الجهاد وقد اصبت في شتى اطراف جسدك ونكبت ان كنت تفضل ان يهدي الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين اوذيت على ايديهم ان يهديهم الله الى الحق فتعرض عنه وتصبح اخا له ويدخل ودادك في قلبك ان رايت ويدخل حبهم في قلبك ان رايت نفسك تفضل هذا وترغب ذلك رغبه اكيده على الرغم مما اصبت به وعلى الرغم من الجراح الكثير الذي تعاني منه فاعلم ان عملك في سبيل الله. وان كنت تشعر في هذه الحالة بانك تفضل ان يسحقوا ويقتلوا وعلى يدك بالذات وان يمزقوا شر ممزق فاعلم ان عملك ليس لوجه الله عز وجل. وايضا من الادلة على هذا الساطعة ما يعني يمكن ان يتنبه اليه كل منكم اذا ذكر من اضلهم الله عز وجل ومن ساروا في طرق الغواية والانحراف اذا اندفعت الى الدعاء له بالهداية والرشد وكنت تدعو لهم في هذا الدعاء من اعماق قلبك فاعلم انك في غيرتك على دين الله وفي دفاعك يوما ما للقتال في سبيل الله صادق مع الله عز وجل. واما ان سمعت من يدعو لهم بالهدايه والرشد فرددت عليه قائلا هؤلاء ليسوا اهلا لهذا الدعاء هؤلاء اهل لان يدعو الانسان عليهم بالمعص والسعر. نعم فاعلم انك تستغل هذا الذي شرعه الله من اجل ان تشفي ذليلا نفسك. المسألة خطيرة جدا وبين الخطين فارق دقيق دقيق جدا كثيرا ما يلتبس امره على الانسان. واقول مرة اخرى نحن بامس الحاجة الى ان نعكف على دراسة حياة الصحابة اصحاب رسول الله فهم خير مثل لهذا المعنى العظيم الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه. عندما نعود الى سيرته نجد ان واحدا من المشركين مثل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه امضى شطرا كبيرا من حياته وقد فتك في صفوف المسلمين اعظم فتك كما تعلمون. وبعد حين يدخل الاسلام قلبه وياتي مسلما الى المدينة المنورة. في المدينة المنورة كثير من المسلمين الذين قتل لهم اقارب ارحام على يد من؟ على يد خالد بن الوليد وامثاله او فوزهم او فسهم على يد خالد رضي الله عنه. كيف كانت مشاعر هؤلاء عندما رأوا خالد؟ هل اصطكت اسنانهم بالضرب؟ هل شعروا بان الانفة تدعوهم الى ان يأسفوا للاسلام الذي دخل في قلب خالد انه ما كان اهل الاسلام كان لازم تنكافر حتى نحن ننسى ونخلص عليه؟ كيف كانت مشاعرهم؟ لم يكونوا يستطيعون ان يعبروا عن الفرحة الغامرة التي كانت تفيض بها قلوبهم ومشاعرهم، وكان ذلك عيدا جليلا في حياتهم. ونرجو كل شيء ذلك دليل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رباهم على ان يضعوا نفوسهم وحظوظها والانفة وما الى ذلك كل ذلك تحت اقدامه، وان يهودوا الى الجهاد ان خرجوا بدافع من الشفقة وبدافع من الغيرة على دين الله لا على النفس. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم هذا ذلك، نعم، بسلوكه لا بقوله. في الحديث الصحيح عندما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المطلق على ما أذكر ونزل في واد كثير العظام أي الشجر، وأذن لأصحابه أن يستريحوا في ذلك الوادي وناموا، وكان رسول الله قد اتخذ مكانه تحت شجرة وعلق سيفه ونام. حديث صحيح، نعم. وأثناء نومه جاء على سبيل المصادفة أعرابي من أهل تلك المنطقة مشرك، ولمح رسول الله نائما، ودارت في فكره الفرصة الذهبية، وعزم على تنفيذ جريمته الكبرى، وجاء فدنا إلى رسول الله وهو نائم الرسول، فاخترق السيف الذي عليه الصلاة والسلام. كان بوسعه حسب الظاهر أن يقتله وهو نائم، لكن هذا لا يشفي خليل هذا الأعرابي المشرك، يريد أن يقتله وهو مستيقظ، لكن بعد أن يطلق عليه السيف ويكون النبي صلى الله عليه وسلم في اضعف حالة لا يستطيع ان يدافع عن نفسه فيه، ايقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك له بقدمه لانه كان يحمل السيف بيده، اكيد كيف يقظه، اكله بيده قدمه ربما. فلما استيقظ ورسول الله في هذه الحالة اضعف حاله مستلقي، قال له: من ينجيك مني يا محمد؟ فقال له رسول الله بكل هدوء وبطمأنينة الموقن بقول الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. قال له: الله صرت رعدة من هذه الكلمة في أوصال الرجل، ولم تعد يده تستطيع أن تقبض على السيف، فسقط السيف من يده. ما الذي يتصوره الإنسان في هذه الحالة من الرسول؟ الرسول بشر، قدر أنك في مكانه، الرسول بشر، حب الدفاع عن النفس طبيعة، حب الانتصار للذات طبيعة، حب الضرر للنفس طبيعة، أصيلة الكيان، كل ذلك شيء طبيعي عند الإنسان. حب الانتقام في مثل هذه الحالة من مثل هذا الإنسان طبيعة. لكن ماذا صنع رسول الله الذي علمنا الفرق بين الانتصار للنفس والانتصار لله عز وجل؟ هدأ رسول الله من فوره ولاقفه ونصحه وأيقظ من حوله من الصحابة، وقال لهم: إن هذا اخترق سيفي وأنا نائم، فقال لي كذا وكذا إلى آخره، فها هو ذا أمامكم كما ترون. يوضح لهم عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي، يعلمهم كيف يتحررون من الانتصار لغاياتهم وحظوظهم ولأنفسهم، ويجعل جهادهم لله وفي سبيل الله صافيا عن كل الشوائب. وهذا هو مقياس ذلك. نعم، الرسول يكون المجرم في قبر حاول ان يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو يقول يا عدو الله ويقتله قائلا: الله اكبر، لانه يقتل عدو الله، لكن نفسه تقول: لا بل انك تنتصر لي انا. أليس صحيح عن هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك. رب العالمين لا يريد منك أن تكثر من إسالة الدماء على وجه الأرض، ولكن الله عز وجل يريد أن تدخل الهداية على مزيد من قلوب عباده، هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى. فإذا تطورنا هذا المعنى الذي يعلمنا إياه رسول الله، أدركنا من خلال هذا المعنى ما ينبغي أن نحكم به على كثير من الصور والمشاهد والوقائع، أدركنا ما ينبغي أن نحكم لها أو عليها. ولسوف نجد أن كثيرا من هذه الأحداث والمشاهد القريبة منا والبعيدة عنا تأخذ إطار الجهاد في سبيل الله، ولكنها بعيدة جدا عن معنى الجهاد في سبيل الله. هذه خلاصة معنى هذا الحديث، ولعل ذلك يكفي. ثم ينتقل بنا إلى الحديث التاسع، الإمام النووي رحمه الله تعالى، فيقول: وعن أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. أيضا حديث متفق عليه رواه الشيخ. من راوي الحديث أيها الإخوة؟ نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه، الذي كني ولعل الذي كناه بهذه الكنية رسول الله أبو بكر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يوم حاصر الطائف، وذكرنا ذلك في هذا المسجد، 23 ليلة أظن أو قريبا من ذلك، ثم إن الله عز وجل شاء أن يأتي أهل الطائف مسلمين مدعين إلى رسول الله في المدينة، فلا يعني يوقف المسلمون في ذلك الوقت لأكثر من حصار، هو بحسب الظاهر حصار فاشل. النبي عليه الصلاة والسلام ترك الحصار وعاد. أثناء حصاره للطائف كان في داخل حصن من حصون الطائف نفيع رضي الله عنه، ودخل الإسلام قلبه، وبعث عن طريقة ينفذ منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجد إلا حيلة واحدة، صعد إلى أعلى الحصن وربط نفسه بحب وشده ببكرة، ونزل بهذا الحب تشده تلك البكرة من الأعلى إلى أن وصل إلى الأرض، وأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما مؤمنا، وأخبره كيف وصل إليه، فسمي أبا بكر غير أبو بكر رضي الله تعالى عنه. يروي أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، لاحظوا التقى أي تسابقا كل منهما إلى الآخر، كل منهما استبق الآخر بدافع عدواني، وسيان أن يسبق هذا أو يسبق ذاك. لاحظوا لاحظوا أيها الإخوة، ليس معنى التقيا أي اتجه إلى بعض ووصل إلى بعضهما بلحظة واحدة، قل ما يحصلون. المهم أنهما اندفعا اندفاعا عدوانيا إلى بعضهما، واتجه كل منهما إلى الآخر، أيا كان السابق وأيا كان المسبوق في الوصول إلى الثاني وفي بدء الضرب، كلاهما سواء بالمعنى الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنبهوا إلى ما يقوله المصطفى وعرفوا أبعاد هذا الكلام العظيم. إذا التقى المسلمان بسيفيهما بأداة القتال والسيف هم للعدوان، فالقاتل والمقتول في النار كلاهما يعد قاتلا مجرما مرتكبا لأشنع الأعمال، لأنه قتل مسلما، قتله فعلا أو قتله حكما، فالقاتل والمقتول في النار. ولما سأله أبو بكر رضي الله عنه، طيب القاتل عرفنا السبب، قاتل المقتول ما ذنبه؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، لولا أن الضربة عاجلته لكان هو القاتل. وعودوا إلى حديث المصطفى، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. كلا الرجلين القبض العدواني عندهما سواء، كلا الرجلين الظاهر حظ، الحظ واتى أحدهما ولم يواتي الآخر، هل يقرب هذا الحظ واحدا ويبعد الآخر؟ هل ينجي هذا الحظ واحدا من عقاب الله ولا ينجي الآخر؟ هذا ليس مظهرا للعدالة، لا سيما العدالة الإلهية الدقيقة. كلا الرجلين سواء في ارتكاب هذه الجريمة. فقط المدقق في هذا الكلام يسأل السؤال التالي، طيب ألا يتعارض هذا مع حديثين أيضا صحيحين، أولهما ما يرويه البخاري، يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي فيما حدثت به نفسها ما لم تقل أو تفعل. هذا يعني أن الإنسان إذا حدثته نفسه أن يقتل ثم لم يقتل فعلا فهذا غير مؤاخذ، وهذا الحديث يتلافى في الظاهر مع الحديث الذي نشرحه. الحديث الآخر، من هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة، وهو حديث صحيح. من هم بسيئة لكن لم يفعلها، هم عذر يعني لم يفعلها، الرسول ما قال إن الله لا يكتب له السيئة، بل قال يكتب له حسنة، وينبغي أن ينطبق هذا على المقتول. هم صحيح بقتل صاحبه لكن لم يقتله، كان ينبغي أن يكتب له أجر التحفظ عن قتله. هذان الحديثان في الظاهر يتعارضان مع هذا الحديث، والأحاديث الثلاثة كلها صحيحة، لكن عند التدقيق والنظر لا أشكال به. أولا قول المصطفى عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تقل أو تفعل، لاحظوا كيف عند كلمة حدثت به نفسها، حديث النفس ما هو؟ خاطر، خاطر، يعني إن الشاب يجلس يفكر بالمعصية والعصيان وفي نوع من الانحرافات وما إلى ذلك، وربما يتصور ذاته فيما لو اقترف هذه المعصية ويتخيل أنه اقترفها، كل هذا يدخل ضمن نطاق ما يسمى بحديث النفس. هذا ليس عزما، حديث النفس فضلا من الله ورحمة، لا يؤاخذنا الله، هذا من أعظم مظاهر رحمة الله في العبد. إن الواقع أن الإنسان ما يملك مشاعر، لا سيما شاب حديث العهد التوبي، يعني الماضي لا يزال يطن في أذن، أضواء الماضي لا تزال تطوف حول ذهنه، ممكن في أوقات يحلم بالماضي يفكر فيها، لكن هذا الحلم هو حديث النفس. تجاوز الله عز وجل لعباده أما حدثته أنفسهم ما لم يقولوا أو يفعلوا، إذا كانت المعصية قول ما لم يقولوا، وإذا كانت المعصية فعلا ما لم يفعلوا. كذلك أما هذا الإنسان الذي جاء مستبقا وبيده سيفه مختلطا أو سلاحه أيا كان، تصطك أسنانه من هذا العدو وهو يسميه عدو وهو مسلم يريد ان يصل اليه في اقرب لحظة حتى يقتله ويشهد عليه. هذا يعني حديث نفس ام هو عزم واتجاه الى الفعل؟ اذا هذا الحديث بمعزل عندك. حديث الاخر من عم بسيئة فلم يعملها او لم يفعلها كتبت له حسنة. كيف يعني لم يفعلها؟ قد يخطر في الفهم انه هم بان يشرب خمرا فذهب واتجه الى الاقرب حانة. الرجل يريد ان يشرب خمرا ووصل الى الحانة فوجدها مغلقة فرجع اسفا لم يتغير عزمه ولكن حيل بينه وبين ذلك رجع اسفا. هذا الانسان ينطبق عليه قول المصطفى ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى امثالكم ولكن ينظر الى قلوبكم. ليس هذا هو المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام فلم يفعلها. معنى لم يفعلها اي عزم عليها ثم ان واسعا ايمانيا استيقظ بين جوانحه وقال ما هذا؟ استغفر الله العظيم يا رب لقد تبت لن افعل. رب سبحانه وتعالى يكتب له اجرا عظيما على هذا الوادع الذي كفح جماح قصده المحرم. هذا معنى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم فلم يفعلها اي لم يفعلها بكامل قصده وبكامل رغبته. اذا بقي هذا الحديث له معنى خاص لا يعارضه لا الحديث الاول ولا هذا الحديث الثاني. اذا هنا نحن امام من؟ امام رجلين يتسابقان الى معصية. والقتال لا من الوان المعاصي. يتسابقان الى معصية. وافرضوا ان المعصية ليس قدرا. كاس من الخمر. كل واحد منهما يستبق الاخر ليعظى هو بها. نعم. فاتجه اتجاها واحدا. فكانت هذه الكاس من حظ احدهما الاخر لم يستطع ان ينال قضيته من ذلك. كيف تجدون ان مثل هذا الانسان في ميزان الله كلاهما سواء. كلاهما سواء. لولا ان زميله قد سبق اذا لنال هو هذه الكاس. هذه الصورة نفس المعنى. كلاهما كل واحد منهما اتجه الى الاخر. كل واحد منهما طبعا في هذه الحالة لابد ان يسبق هذا الاخر. يعني حكم رياضي مثل هذه الحالة لابد ان يكون هذا الفائز ان سبق بلحظة او ذلك الفائز ان سبق بلحظة معينة. ففي هذه الحالة كلاهما قد باء باسم قتل الاخر. ولا ننظر الى الصور والاشكال في هذه الحالة ابدا. هل نستطيع ان نعلم من خلال هذا الحديث مدى حرمة دم المسلم ومدى مكانة المسلم عند الله؟ قال العلماء إراقة قطرة الدم لمسلم بريء يعني إراقة قطرة الدم لمسلم بريء عقابه لا يقل عن هدم الكعبة. نعم. وحرمة المسلم أجل بكثير من حرمة الكعبة. أقول مسلم لا أقول مسلم معصوم على المعاصي. مسلم قد يكون هذا المسلم عاصي قد يكون هذا المسلم منحرف قد يكون مشرف على نفسه لكنه مسلم. نعم. هل وقع تحت طائلة حكم حد صفات؟ لا. إذا هو محقن الدم لا يجوز أن تمتد إليه يد بأي سوء. فكيف إذا أريقت أنهار من الدماء بين المسلمين؟ وكيف إذا استهان المسلمون بعضهم بدماء البعض ونسوا وصية المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من كل سوء وأن يشرفنا باتباع وصايا حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين.